Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter Ahkamul Udhiyah, les règles du sacrifice, un cours donné par le frère Munir Al-Maghribi Hafidhullahu Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyati bi Damaj au Yémen. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله فنعم الله سبحانه وتعالى عليكم السلام فنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كثيرة ومن هذه النعم أن الله تبارك وتعالى شرع لنا عيدين عيد الفطر وهو بعد رمضان أول يوم من شوال وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة في أيام الحج بعد عرفة فالله سبحانه وتعالى إلى فضل هذه الأمة avec ces deux عيد عيد الفطر وهو بعد رمضان إلى أبخر رمضان وعيد الأضحى أي يوم النحر le jour du sacrifice. Enfin, ces deux Eid, c'est Eid al-Muslimin. Al-Muslimin. Comme thabata fi hadith Anas. Comme sayati ma'an. Amma al-A'yad al-Muhdatha al-Mubtada'a fa laysat min al-Ni'am fi shay. Bal hiya min al-Dhalal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة فتجد وترى في هذه الأزمنة كثير من الأعياد المخالفة لكتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليس يعني على هذه الأعياد برهان ولا دليل ولا حجة بل بدع وخرافات عيد المولد النبوي عيد كذا عيد كذا عيد الحب عيد كم من أعياد تدعوها أما عيد المسلمين المشروعة فالمذكورة في حديث أنس وهي من نعم الله عز وجل على هذه الأمة فأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية يلعبون أي دو جور سيتي دي أعياد عندهم يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل المدينة إلى تخوفي أن في الجاهلية في دو جور دو عيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا قال قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر فالله سبحانه وتعالى il a remplacé pour هذه الأمة il leur a donné deux عيد deux jours كذلك يلعبون ويأكلون ويذكرون الله إلى آخره نعم الألعاب التي لا تخالف الشرع أما ما يخالف الشرع فهو منهي في هذا اليوم وفي غيره فهذا فالله سبحانه وتعالى إلى دنيا هذه الأمة يوم الفطر. تقدم معنا في أحكام صيام أحكام شهر رمضان لدروس كنا بفه أنا في إكسبيكي هذا عن ديتاي. أما اليوم فندرس إن شاء الله تعالى ما استطعنا من أحكام عيد الأضحى، خاصة ما يتعلق بالأضحية. أما العيد ف on l'avait vu في أحكام رمضان، فالصلاة العيد نفسها سليمة محكم. فكذلك مسألة الغسل، مسألة التجميل، مسألة كذا، tout ça on l'avait vu نحن. فنحن في هذا الدرس on se concentre في الأضحية خاصة، وهذه الأضحية تبغى لدي أحكام كثيرة يجهلها كثير من المسلمين. فواحد مثلا يبغى أن يلي الأضحية وهو لا يدري، أو يبفر المخالفة أو كذا. فمن أجل هذا ونسأل الله عز وجل السداد، فندرس ما استطعنا من هذه الأحكام، أحكام الأضحية. أما الأضحية فمعناها يتخدوزهم على الساكريفيس، ومعناها الأضحية أي شخص، رجل أو امرأة يذبح في أيام معلومة، ويذبح يعني حيوان أي une bête précise. فتا deux choses الأضحية، تا un temps précis et تا une bête précise. فسي pas toutes les bêtes qui sont acceptées pour الأضحية، et c'est pas n'importe quand. فلا بد qu'il y ait un sacrifice، أي il égorge une bête dans un temps précis. C'est ça الأضحية. هذا. أما الهدي، لأن كثير vous trouvez باب الأضحية والهدي. الهدي c'est متعلق بالحج. الحاج celui qui fait الحج فهو il égorge هناك يوم النحر في الطواف الآخر، il égorge، il égorge. Ça s'appelle الهدي، ça c'est pour الحج. أما celui qui fait pas الحج الأضحية، الأضحية c'est pas réservé pour celui qui fait الحج أي في مكة فقط، لا c'est pour tous les musulmans où qu'ils soient. فنحن on va parler الأضحية. أما هدي الحج فهدي c'est une autre مسألة، يعني في مناسك الحج، celui qui étudie يعني les rites du pèlerinage، فالمسألة مذكورة هناك. أما نحن فندرس إن شاء الله أحكام يعني الأضحية. المسألة الأولى، أبخلوا مسألة واكتبوا، اكتبوا هذا، أما اكتبوا ما ستستفيدون كثير، الأفضل تكتبون. celui qui veut des أوراق عندي، هذه الأحكام لا بد تفهمها، اكتبوا هذه الأمور، لأن tu retiendras pas tout. tu vas voir qu'il y a des إجماع، tu vas voir qu'il y a des أقوال، tu vas voir qu'il y a des أدلة، tu vas voir qu'il y a des خلاف، tu vas voir. فكيف si t'écris pas، كيف tu vas retenir؟ أبدا. tu retiendras quelques مسائل ممكن تلتبس عليك. فوفق الله الجميع. نبدأ بالمسألة الأولى وهي في حكم الأضحية. la première مسألة الحكم، est-ce que c'est obligatoire de sacrifier une bête le jour du عيد أم لا؟ هذه المسألة. من عنده جواب؟ c'est واجب أم لا؟ من عنده جواب؟ c'est واجب أم لا؟ نعم. فصلي لربك وانحر. نعم. أخ بكر قال واجب، من عنده شيء آخر؟ الصحيح أنها السنة ليست واجبة، الصحيح أنها سنة وليست واجبة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، لديزيام جوغ تفضل ذو الحجة، قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. تصص سياتي معنا، نحن نسكن ذات غز من الحديث الآن، سيقوله قال فمن فعله فقد أصاب سنتنا، فقد أصاب سنتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها السنة. كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما هي سنة قال إنما هي سنة ومعروف سين سنة هذا هو الصحيح أثر ابن عمر وقبله حديث البراء وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية فلا الصواب أي لا لقول le plus proche du haq, le plus correct, c'est qu'al-udhiya, le fait de sacrifier le jour du Eid, c'est pas obligatoire. Lakin, c'est recommandé. Celui qui la délaisse, il n'est pas athim. Lakin, al-afdal, al-amal bis-sunnah. Liana, il y a une baraka azima. Il y a une baraka azima. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fassalli li rabbik wanhar. Le prophète sallam, dhabaha, kabshayn, aqranayn. أملحين في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكرف يدوبت إلى آخره فالعمل بالسنة فيه بركة إذن يؤدر كلما لا بيرسون يحتسب إلى غرج لله عز وجل فلا شك يسخى ريكمبونسي فنحن ننبع على هذا أن سوبي كي بو فلا يبخل على نفسه من الأجر لا يبخل سوبي كي بو أما سوبي كي بو با فلا شك أنه يعني إلى يسكرف با حتى سوكي ديز بالوجوب لأن يا قول يدي سواجب فالسوكي ديز بالوجوب أن السوبي كبالي موين لا معروف هذا فاتقوا الله ما استطعتم لأن السوبي كي ببا حتى ليز obligations اللي ببا يببا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الإمام الترمذي عن هذه المسألة قال العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة نعم كثير من العلماء على هذا أنها ليست بواجبة وقال ابن حزم رحمه الله ولم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة نعم يفان قول من صحابي قول صحيح أنه يجي الأوبليغاتوار أي لفد سكرفي الجرعي لا بل قول ابن عمر إلى واضح أنها السنة ومعروف هذا ما يتعلق بهذه المسألة أن الأضحية للسكرفيس للجرعي سبا أوبليغاتوار الآن كل الحكم نحن on sait c'est quoi une أضحية C'est une bête que tu sacrifies, une bête précise, on va voir le genre de bête, que tu sacrifies dans un moment précis. Aïe, le premier jour du Eid et les trois jours de Tashriq, jusqu'à Ghuroub al-Shams, on va voir cette masala en détail. Fa al-an, i'lam, waffaqak Allah, anna hadhi al-udhiya, elle a des shurut. Cette udhiya al-an, elle a des conditions. La tuqbal illa biha. Et ça c'est muhim. Lianna kam minan nas, ils ont une bonne niya, لكن بسبب الجهل أو بسبب آخر tu le trouves il fait des choses qui annulent يعني cette أضحية أي لا pas الأجر فالمسلم لابد يكون على علم il sait le muslim il doit savoir ces choses حتى يعني son sacrifice il est accepté عند الله فنذكر بعض الشروط وأهمها الشرط الأول الإخلاص وهذا سنشرط في جميع الأعمال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كذلك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فهذه الأضحية سكريفيس كو تفا أيها المسلم إدويت لله سيأتي معنا مسألة التسمية لكن الآن نبقى في التسمية التسمية سيأتي معنا الآن نبقى في النية الإخلاص سعقيده dans son cœur et son intention il fait ça pour Allah et parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a fait هذا c'est ça الإخلاص فلا يجوز الذبح لي un autre il veut se rapprocher d'un mort أو والعياذ بالله لا يجوز هذه الأضحية سن عبادة العبادة سحق لله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الشرط الثاني الشرط الأول c'est une condition pour toutes les œuvres Toutes les œuvres, l'Udhiya, al-Salat, al-Hajj, al-Siyam, toutes les œuvres, la bout min ikhlas. La bout de la sincérité. Celui qui fait un amal, il n'est pas sincère, il n'est pas accepté. Abadan. Qala azza wa jal, la yanalallaha, luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghani, il n'a pas besoin de hadith l'Udhiya. Lakin, ça c'est un acte que tu fais pour te rapprocher d'Allah. Et c'est min at-taqwa. فالله سبحانه وتعالى يتريكمبونس فهذا فلو بوت سي با كو ديغورجي هكذا اون كوتوم او لا لو بوت سي الانسان كي ساكريفي يحتسب اي سنيه سي سرابروشي د الله عز وجل اي اسبير être récompensé au Qiyam. Fahada, al-shart al-awwal. Al-shart al-thani, fi al-udhiya, an takun min bahimat al-an'am. An takun min bahimat al-an'am. Ça, ça te montre ce shart, le deuxième shart, anna, cette udhiya, elle a une condition. Ça doit être un genre, une bête bien précise. Fala bout, takun min bahimat al-an'am. Bahimat al-an'am, falata. C'est trois choses, bahimat al-an'am. Ça va être trois bêtes, trois genres de bêtes. Al-ibl, la première, al-ibl, le chameau. La deuxième, al-baqar. Et la troisième, al-ghanam. Al-baqar ma'rouf. La vache, le taureau, il a akhiré. Le veau, ou al-ghanam ma'rouf. Le mouton, il a akhiré. La brebis. Enfin, tout ça. C'est min al-ghanam. Tout ça, al-ibil ou al-baqar ou al-ghanam, plutôt c'est min bahimatil an'am. Fala yujzi ghayr hada. Mathalan, une personne, il veut égorger dajaja, yom al-id, la, la yuqbal min. Il a le droit d'égorger, lakin, ça va pas être une udhiya. Ouais, il égorge et il mange, lakin, ça sera pas compté comme un sacrifice, yom al-id. Là, c'est de la viande qu'il va manger, faqat. Ama celui qui veut que ça soit compté udhiya. أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم إلى فعل فلا بد من هذه الثلاث. قال عز وجل حلت لكم بهيمة الأنعام. قال عز وجل يذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا دليل واضح. أي يوم العيد ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سورة الحج. قال النووي رحمه الله هذا مجمع عليه. فمسألة يا بدخلة أنه لا بد إما إبل إما بقرة إما غنم. سيأتي معنا أن الإبل يفوت ست لا باش يفوت ست لموتون ست بون بيرسون. سيأتي هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة في هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال وفي الهدايا والضحايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى. فائدة هذا أن الأفضل كما قال شيخ الإسلام الذكر le mâle c'est mieux que la femelle ou la femelle tujzi celui qui égorge une femelle يجوز لكن الذكر أفضل. هذه الفائدة الأولى. الثانية الفائدة الثانية كذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال والأضحية بالحامل جائزة. نعم une personne il peut se poser la question si la femelle elle est enceinte est-ce que j'ai le droit de l'égorger. نعم جائز بالضبط. بقي مسألة يعني لبتي كلا في الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما. نعم si le petit meurt فيجوز أكله يجوز أكله. Et c'est pas une maïta, c'est pas compté comme une bête morte. Là, il y en a le fait d'avoir égorgé sa mère, hatta huwa il a le même hukm. Fa yajuz akluhu ila akh. Fa yajuz d'égorger une femelle et yajuz d'égorger une femelle enceinte. Hada yajuz, lakin al-afdal c'est al-dhakar. Fa al-insan si peut yataharra al-dhakar fa afdal. Wa al-dhakar law alam il est plus cher que la femelle, sah? Ayouha al-fermier. C'est plus cher. صحيح لا شك لو بلو شير سي المال فالانسان يعني يتحرى الافضل ولو سي بلو شير. فهذا هذا انا استفد دون لو شرط ان 3 يعني الاضحيه elle est pas valable que avec 3 catégories de bêtes le chameau ou la chamelle يعني البقر taureau vache الى اخره et الغنم le mouton الى اخره. لا اما en dehors de ça لا يجوز. واحد il égorge un lapin, واحد il égorge un poulet, واحد لا يجوز. On dit pas لا يجوز اي لا يجزي. اما يجوز s'il veut مثلا بعض الناس هكذا il trouve pas مثلا il a pas les moyens le mouton et l'akhir et il veut se faire plaisir يوم العيد il égorge un poulet يجوز لا لكن ça va être du أكل فقط. اما elle est comptée comme أضحية فلا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. الشرط الذي بعده أن تكون هذه البهيمة هذه البقرة هذا الإبل هذا الكبش لابد أن يكون سالم من العيوب. فالشرط الثالث سلمت هذه البهيمة من العيوب. هذا مهم. فأنت أيها المسلم dès que tu vas pour acheter ta bête, انتبه qu'elle a pas d'œil, qu'elle soit pas aveugle, qu'elle a pas la patte cassée, elle boite, إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء عند الإمام أحمد بسند صحيح قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا يجوز في الضحايا. كتر le prophète صلى الله عليه وسلم a informé أن quatre bêtes t'as pas envie de les égorger. Quatre bêtes, أي parmi les trois qu'on a vu, أي un veau, un chameau. ف le veau مثلا أو le mouton, si la une des quatre la يجوز, voilà aussi c'est un mouton, voilà aussi elle est dans les bêtes autorisées qu'on a vu. لأن on va voir qu'il a un عي, il a un défaut. قال عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها أو البين عورها. هذه الأولى العورة الأفقل, أي أفقل واضح. يا دي بات سكون يو سو أفقل, فهذه لا يجوز, هذه باس با في الأضحية. قال والمريضة البين مرضها. نعم, أي الملادي واضحة, ملادي واضحة, فهذا لا يجوز. قال والعرجة البين ضلعها, أي البوات, البوات واضح, على لا بات كاسي على كذا, فهذا لا, je la prends pas pour l'udhiya. قال والكبيرة التي لا تنقي, كذلك الكبيرة في السن. vraiment un âge avancé, هذه لا ينبغي, هذه لا ينبغي. les quatre, النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أنه لا تجوز في الأضحية. on répète, l'aveugle, elle est malade, la malade, la bête malade, celle qui boite et celle qui atteint un âge avancé. فالحديث عند الإمام أحمد كذلك عند أصحاب السنن. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها. صحيح إجماع العلماء أنهم يصنعون أن لديفو كلا سيد البروفة صلى الله عليه وسلم في الحديث سي سون دون بيت تبقى الدوات لا ساكريفي الجور دو عيد سيبا إن أضحية. قال وكذا توجور لا بارول الإمام النووي, قال وكذا ما كان في معناه أو أقبح منه. نعم, كالعمى إلا ست العمل عورة. قال وقطع الرجل كذلك. نعم, واحد مثلا يبدغ البوات با لكن على على على على ممكن بات, لا هذا لا, هذا لا. فسينا عيب واضح قصص وكم سعيب أو ما أشبه هذا فلا تجزي. على كل حال أيها المسلم أنت تستفد دوزا أن تخوف بات سليمة أو بون سنتي إلى آخره, تبتعد من الشبه. Et si t'as un doute, prends une, avant d'acheter, choisis une sahiha et t'astariha. Fahada, al-shart al-thalit. Al-shart al-rabi'. Donc, le shart d'avant, le troisième, la troisième condition, anna la bête, elle a en bonne santé, elle a pas de maladie, elle est pas aveugle, elle boite pas, il a akhiré. Le shart suivant, c'est la quatrième condition, qal, wa nasina ma nabahna anna. نحن الآن نلخص رسالة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى الحجوري وفقه الله في الهدي والأضحية, إلى أن رسالة طيبة حفظه الله, هذه مطبوعة, هذه مختصرة كما ترى, إلا أبلي حفظه الله التجلية لأحكام الهدي والأضحية. فسن رسالة نافعة, فنحن الآن نلخصها, نستفيد منها la plupart du kalam fa fi hadhihi ar-risala. Fa qala hafidhahu Allah ash-shart ar-rabi' qala fi waqtiha al-ibtida'i wan-niha'i. Hadha c'est un shart muhim, anna cette udhiya ce sacrifice il a un waqt, il a un temps précis. Kathir min al-ibadat elles ont un temps précis, matalan yarhamukallah matalan ramadan ça commence le premier jour de ramadan et ça finit le dernier jour, un mois complet entre Sha'ban et Shawwal, Ramadan. Celui maintenant il dit ah, je veux jeûner Rajab à la place de Ramadan, c'est pas accepté. Amma celui qui peut pas, fa ma'rouf, il rattrape des jours. Amma celui qui peut, là bout un temps précis. Le Hajj kadhalik, le Hajj ça commence le 8 de Dhul Hijjah, la personne il doit aller à Mina ila akhir thumma Arafat thumma. Fa celui maintenant il veut faire le Hajj fi Muharram, لا بد كي سوا في ذي الحجة. فالعبادات هل سو توقيفية أيها المسلم, les adorations que tu fais, يعني tu dois avoir un délit, Il peut avoir un temps précis, un lieu précis, une façon précise. Il a akhri. L'ibada, c'est pas que tu fais comme tu veux. Pardonnez, va de l'awam. Hadahumullah. Tu le vois, il fait un peu ce qu'il veut. Il achète kada, il fait l'heure qu'il veut, il fait kada. Ça, tu le trouves, il peut râler beaucoup de choses. Tu le trouves à la fin, le meskin, elle peut ne pas être acceptée. Khassatan, s'il a les moyens d'apprendre, il n'apprend pas. Fa, hada. Fa, al-ibadat tawqifiyya. La bout min dalil. Amma dalil ala anna al-udhiya ala un temps bien précis. Fa, nabda awalan. Le début, ça commence quand l'Udhiya, c'est quand tu peux commencer à égorger. Fa al waqt al ibtida'i comme fi hadith al Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu fi al sahihayn al hadith il est muttafaq alayhi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna awwal ma nabda bih fi yawmina hadha an nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana taqaddama al hadith al shahid anna النحر le fait de sacrifier c'est après le salat. Le muslim ce jour là il va au musalla ou au masjid, ça dépend la salat elle est où, et après qu'il ait fait le salat avec l'imam il retourne et à partir de là il a le droit de dégorger, de sacrifier. Amma avant là قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذبح قبل الصلاة ناسيا أو جاهلا لا تجزي عنه ولو سيف بايكسفر لأن il lui manque un شرط il est excusé هو il a pas de if لكن sa أضحية elle est pas acceptée. أما celui qui fait exprès de خالف هذا il peut tomber dans l'if لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. أما il fait pas exprès elle est pas acceptée. على كل حال le temps il est important. Le temps, il est important. Qu'il soit jahal, ou il a oublié, ou il ne connaissait pas le hukm, elle n'est pas acceptée. Qala, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith Anas, dans le Sahihain, qala, man dhabaha qabla as-salat, fa innama dhabaha li nafsih, wa man dhabaha ba'da as-salat, faqad tamma nusukuh. Celui qui égorge avant la salat, فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ أي sa bête c'est plus une odhiya, il n'aura pas la récompense, il n'aura pas la لكن il a égorgé لِنَفْسِهِ la viande il va en profiter bien là il a égorgé خلاص. Ça ne veut pas dire qu'elle est haram, il ne peut pas la manger là, il a le droit de la manger لكن elle n'est pas comptée comme odhiya. هذا وتعلمون أن رجلا il avait égorgé في عهد النبي عليه الصلاة والسلام qabla as-salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a conseillé de, s'il a les moyens, d'égorger une autre, pour qu'elle soit comptée autre. Il lui a dit, chatouka, chatou lahm. Et la bête que t'es égorgée, c'est la viande, lahm. Amma qu'elle est comptée comme autre, fala. Fahala. Qal shaykhuna hafidhahullah, qala hadha huwa as-sahih, alladhi dalla alayhi al-dalil. Naam, fa shaykh Yahya hafidhahullah, il prend le même qawl que shaykh l'islam. Annaha, elle n'est pas valable à l'Udhiya qabla al-waqt. Qu'il le fasse exprès, ou qu'il ne connaît pas le hukm, ou qu'il est oublié, ala kulli hal, elle n'est pas acceptée. Qala annaha aydan la yajuz nahruha qabla tulu' ash-shams, qayd rumh. Naam. Amma égorgé avant salat al-fajr, cela yajuz bil ijma'. La yajuz bil ijma'. Avant salat al-fajr. Lianna t'es encore dans le layl, t'es pas dans yawm al-nahr, t'es dans la nuit. Fahada ijma' al-ulama. Ils disent que l'Udhiya n'est pas bonne. Amma après Salat al-Fajr, il y a des aqwal qui disent yajouz. Lakin as-sahih annaha la tajouz. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle aurait été valable, il n'aurait pas conseillé aux sahabi, il n'aurait pas ordonné aux sahabi d'égorger une autre. Il lui aurait dit, t'as égorgé avant Salat, l'Udhiya elle est valable. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré qu'elle n'est pas valable. Fa al-qawl as-sahih annahu la bout après as-salat. Hada. Fa huwa qawl jama'a min ahl al-ilm. فلهذا قال الشيخ يحيى حفظه الله قال وهل أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا من ذبح قبل الصلاة ذلك اليوم إلا لأنهم ذبحوه قبل صلاة العيد. نعم فصمت خلنا لبابن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت جوجا ما إلى ذب إجوج نطخ. هل سوري بون هل سوري بالاب فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas ordonné à هؤلاء d'égorger une autre. فهذا لا شك فيه. وهو قول كثير من العلماء. الآن هذا أول وقت. Premier وقت, le début. يعني la durée valable pour أضحية, le début, il commence après صلاة العيد. أما آخر الوقت فمعروف عند من يعرف آخر الوقت, آخر وقت الأضحية عند من؟ أربعة أو ثلاث؟ أربعة. ما الدليل؟ ثلاث أيام بعد العيد تسمى أيام تشريق. مثلا العيد سلاندي, فلولاندي ماتن وفق صلاة العيد أبخي صلاة العيد لاندي ماتن يبو يغرجي لاندي. Il a le droit d'égorger. Mardi, c'est le premier jour d'Ayam Tajri. Mercredi et jeudi. La quinte réponse, elle n'est pas complète. Jeudi quand? Il arrête quand? À 10h, à 11h, après le Dohor, après l'Asr. Il a l'Asr. Il a le Maghreb. Ghurub al-Shams. Les Anna, Ayam Tajri, ça s'arrête à Ghurub al-Shams. Ghurub al-Shams, tu passes un autre jour. La nuit, elle rentre. Tu passes du 13e jour au 14e jour. Bahada. هذا قال الشيخ حفظه الله. وأما آخر وقتها فهو غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا أي لا ديرنيير يعني à la fin du dernier jour de tashriq. Et أيام التشريق c'est le 11, le 12 et le 13. فال 13 arrivé dès que le soleil se couche, c'est fini. Celui qui a pas égorgé, il a pas de أضحية cette année. ولو سي ليغورج ابخي لي با كونتي اضحيه سي دو لحم فقط. الشرط الذي بعده فا اون ريكابيتول لو كاتريام شرط ان لابد كو سيت اضحيه سو ساكريفيس اي سوا دون دوري ديتيرميني. سيت دوري ال كومونس لو ماتان ابخي صلاه العيد يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجه لو ديزيام جور دو ذي الحجه ابخي صلاه العيد. Et il a le premier jour du Eid, c'est le 10. Thomas, il a le 11, le 12 et le 13. Ça fait en tout 4 jours. Il a 4 jours. Taqriban. 4 jours. Jusqu'à يعني, غروب الشمس. Le 13e jour de Dhul-Hijjah, dès que le soleil se couche, intaha. Ça y est, il y a un sunan, un al-afdal, c'est dégorger yom l'Eid. Quand il y a un c'est quoi l'afdal? J'attends, j'égorge le premier jour. Al-Afdal, c'est comme il a fait le Nabi alayhi wa sallam, t'égorge yom l'Eid. Hada al-Afdal, wa sayati ma'ana fi sunan. Al-Shart al-Ladhi ba'da huwa al-Khamis, adamu l'ishtirak fiha ala akthar min al-Qadr al-Mashru'a. Hada, c'est un shart muhim kadhalik. Anna al-Udhiyah, ça va dépendre de la bête, elle va être valable pour une personne ou pour plusieurs. Famatalan, si deux personnes ils se mettent, ils s'associent pour égorger un mouton, ça, hadi, c'est pas une otriya. Léana, le mouton, c'est que pour une personne. Que pour une personne. Et Al-Baqar, Al-Ibil, c'est pour sept. Sept personnes. Ça, Al-Ghanam, Al-Ghanam, c'est pour une. Et Al-Mi'z, Al-Sha, Al-Kabsh, il a akhiré. Et Al-Baqar, c'est pour sept. الإبل سبورسات. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله عن عطاء ابن يسار رحمه الله قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي قال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الإمام عطاء ابن يسار إلى دموضي وكوباني البروفيسور صلى الله عليه وسلم أبو أيوب كما وفزي يعني يوم العيد أي لساكريفيس. فقال رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. أولا نستفد أن الشاة elle est pour une personne أو pour le père de famille, ça va suffire pour toute sa famille, elle va être comptée pour الجميع أو une personne. فهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله ففيه دليل على أن الشاة تجزي عن أهل البيت لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم فالإنسان le père de famille maintenant, il a une femme et il a deux enfants. Ils sont quatre. Il n'est pas obligé d'égorger quatre, une chacun. Là, il égorge. Voilà un chat, voilà un mouton, et il suffit pour les quatre. Hada. Hada awwalan. Wahada, voilà aussi le bait, ils sont 100. Voilà aussi Ahl al-Bayt, ils sont 100. Maintenant, il a trois femmes, il a des enfants, il a kada. Wahida, tujzi. Ils ont fait al-Othiya. Hada. هذا إيسي إيليغونج بس طيب فقال الشيخ يحيى عبد الله قال فالواحد وأهل بيته يكفيهم أضحية واحدة ولا يجزي أن يشترك في الشاء أو المعزة أكثر من بيت نعم لا يجوز مثلا dans un quartier مثلا les voisins ils se mettent مثلا à trois et ils disent نحن on va acheter un mouton ensemble et pour العيد يعني ils veulent faire أضحية هذا لا هذا سا سا سا سا سا سا سا سا سا فلا بد الأضحية إما une personne أو يعني une famille أما أكثر من هذا لا وهذا بالإجماع نقله الإمام النووي أن هذا سيونانيم chez les savants أنه يعني الشاء le mouton il est valable pour une personne أو une famille قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وإن كانوا مئة نفس أي قال أنها تجزي عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر نعم سبا واحد يجزي نحن أوني بوكو مثلا أنا إن فامي أوني 20 أوني 30 في بيت واحد يعني أن ريسبونساب هذا إلي غورج أون بيت أن موتون إي سي لا دوا ديغورجي دو تخوا إلا دوا ديغورجي أون فاش لكن سي لي غورج أون فأصاب السنة إلا في السنة هذا أما البقرة والإبل فيجوز الاشتراك اشتراك سبعة نفر سبعة نفر ils ont droit de s'associer maintenant pour une vache et chacun il est compté il a fait أضحية كل واحد c'est comme s'il y avait eu sept moutons نفس الشيء نعم قال والدليل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة أي النبي صلى الله عليه وسلم leur a montré أنه يجوز dans la vache لأنها c'est une grosse bête et le chameau كذلك sept personnes ils s'associent ils égorgent et ils partagent la bête et chacun il est compté il a fait le sacrifice هذا حديث جابر الدليل على هذا قد يقول قائل si on est sept et on n'a pas la même niya واحد مثلا يفطر العيد هو يفطر العيد اذا كانش هكذا pour avoir de la viande un autre c'est l'Eid un autre il a une niya c'est pour كذا un autre il a كذا هل يجزي هذا نعم يجزي هذا لان يعني l'importance c'est pas la niya de la personne فلان يفطر pour l'Eid ou فلان يفطر pour كذا tant que c'est une chose halal l'essentiel c'est qu'il y a un partage يعني la bête elle est grosse هذا فانت tu prends ta part et t'as par rapport à ta niya مثلاً، un autre c'est pour du commerce. Il prend sa part, hein. Son commerce, c'est nier, il fait son commerce. وهكذا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا حتى si c'est pas la même famille avec ton voisin avec إلى آخره. قال أو يكونوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. C'est ça qu'on a dit. بعضهم يبغى العيد أي يبغى faire سنة et بعضهم il a besoin il doit faire du commerce il doit faire كذا. قال لأن كل إنسان منهم إنما يجزي عنه نصيبه فلا تضره النية غيره نعم شك personne par rapport à sa niya إنما الأعمال بالنية أما أنت على النية de l'autre فلا لا يضر هذا هو الصحيح هذه سين فائدة في مسألة يعني le fait de s'associer pour égorger une bête à 7 مثلا فالنية ولو سنية c'est pas la même لا تضر تفضل أحسنت هذه فائدة قد يقول قائل أنا أجري الفاش pour moi tout seul هل يجزي نعم يجزي l'essentiel c'est pas de dépasser 7 8 t'as pas le droit le 8ème il a pas le droit le 8ème là on reste à 7 أما مثلا à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 ou tout seul نعم يجوز أحسنت سؤال الشيخ حفظه الله أمس هذا اسم فائدة برابور عنوت مسألة نحن الشرط السادس قال التسمية هذا لابد لابد celui qui égorge يسمي الله il dit بسم الله et il égorge لابد هذا c'est un شرط c'est un شرط قال عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلا يجوز لا يجوز الآن هي نوت مسألة on est tous d'accord أن التسمية بالإجماع c'est un شرط لكن المسألة s'il oublie أم لا فهذا وقع فيه خلاف كبير في عند العلماء أو بين العلماء لأن بعض الناس يزبلي بعض الناس يزبلي وظاهر الحديث أو ظاهر الآية كذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب قال فليذبح بسم الله فظاهر الحديث ظاهر الآية أنه لابد من التسمية فالقول الصحيح أن السلوي كي يبلي فالذبيحة Elle n'est pas halal. C'est quoi la différence entre celui qui oublie et celui qui fait exprès? Il va se dire il n'y a aucune différence. Fama le farq. Hein? Ahsan, celui qui fait exprès, il a du ith. والعياذ بالله si يسمي غير الله عز وجل, c'est un mushrik. Si يقصد التقرب إلى غير الله. أو نعم يسمي غير الله. Et si, يعني, il fait exprès, il est athim, il a khalif sunnah. Amma celui qui fait exprès, il n'a pas de ith. La yukallifullahu nafsan, il a ouzu'aha. Lakin baqiya, il reste la bête. Est-ce qu'on la mange amla? As-sahih annahu la. La tu'kal li annaha lam yudhkar ismullah alayha. Et dahir al-aya, elle est wadiha, annahu labud min al-tasmiya. Hada, radjahahu, radjaha hada al-qawl, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, faqal, qala, التسمية على الذبيحة مشروعة ألي مشروعة بالإجماع لكن بقي على مسألة كنادي ثم قال فلا تؤكل الذبيحة بدونها أي سيابة التسمية سواء تركها عمدا أو سهوا كي لا دلس التسمية volontairement ou involontairement. S'il a délaissé volontairement, il est, c'est un pécheur, il a des péchés. S'il n'a pas fait exprès, il n'a pas de péché. Lakin dans les deux cas, la bête, elle ne se mange pas. On ne la mange pas. قال وهذا أظهر الأقوال. نعم لأنه يا خلاف. يعلم أن في المسألة يا خلاف. كثير من العلماء يقول أن السلوي كي أبلي توكل إلى بافي إكسبر. لكن الأقرب هذا. ظاهر الآية على هذا. قال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير ما موضع. نعم. تشوف كثير من الأدلة ونسيت الآية ونسيت الحديث أن الله سبحانه وتعالى علق حل الذبيحة بالتسمية أي تشوفوا أنتك لمسألة ألي إسك تدي بسم الله أم لا هذا أما فولونتير أو فولونتير ساس من حيث الإثم فهذا هو الصواب في هذه المسألة قال الشيخ حفظه الله فحاصل المسألة أن من ترك التسمية عمدا أثم الآن لغزمي دو ست مسألة le fait d'oublier ou pas de dire bismillah celui qui dit pas la tasmiya, qui dit pas bismillah volontairement, awalan, tu manges pas la bête, il n'y a aucun doute, et il est pécheur, il a des péchés, il fait exprès. Qala, wa harumat dhabihatuhu tilk, hada wadih. Qali annahu mu'tadin li hududillah, wa man tarakaha nasiyan, aw nisyanan, la ithma alayhi fi tarki at-tasmiya wa dhabihatuhu muharrama. Hada, c'est ça le fort. Amma celui qui involontairement, il a dit pas, il oublie, fa hada. La bête, on ne la mange pas, lakin il n'a pas de péché. Hada khulasat hadi masala, wa bihada antahina min al-shurut. Kam dakarna min al-shurut? Combien de shurut? 6. Qui c'est qui les cite les 6? Faddal Yusuf, al-awwal? Al-awwal al-ikhlas, al-thani? Antakun min bahimat al-an'am. C'est quoi bahimat al-an'am? Ahsant, al-baqar, wal-ibil, wal-ghanam. Al-shurut al-thalit? نعم أن تكون هذه البهيمة سليمة من العيوب الخامس أحسن أن تكون في وقتها الابتدائي والنهائي الابتدائي أبخ الصلاة يوم العيد يوم العاشر والوقت النهائي آخر يوم التشريق الثالث عشر قبل غروب الشمس زد الأخير كتبت الذبائح شيء آخر هذه نحن في الشرط الشرط الأخير أحسنت عدم الاشتراك في أكثر مما شرع فمثلا الست pour la vache 7 pour le chameau t'as pas le droit 8 كذلك pour le mouton 1 t'as pas le droit 2 إلى آخره الشرط الأخير نحن نعرف الشرط الأخير لكن استلافون دغنية الشرط الأخير التسمية هذا صفي سي شروط والله أعلم الآن بقي الواجبات واجبات الأضحية أي les obligations الآن les conditions الآن t'as les obligations أي un فرق entre الركن et الواجب نعم c'est quoi la différence entre dans cette مسألة ça va être quoi la différence entre الركن et الواجب الركن c'est condition on les a cité les 6 الآن les obligations ça va être quoi la différence عندما إدريس والركن لا تفعل الركن كذلك لا بد تفعل أحسنت من ترك ركنا الأضحية لا تفعل أما الواجب celui qui خالف في الواجب الأضحية لا تفعل لكن il est آثم et tu vas comprendre dès que tu vas savoir c'est quoi le wajib الواجب الأول أن من أراد الأضحية فلا يجوز أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يضحي ça c'est واجب celui qui va faire l'adhiya fa il prend pas de ses ongles ou de ses cheveux il a akhiri شيء واحد منكم يمانج في المسجد vous mangez في المسجد fa on continue بعد إن شاء الله إن شاء الله نعم on continue بعد إن شاء الله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك